من وهو لسه صغير والجيران بتحلف بيه، المتفوق المؤدب اللي جامع دنيا ودين، كبر ودخل جامعه وانقى وانتقى التأنيث، يمكن ما شافش بورنو بس اتفرج على ونيس، ورغم طول الرحله فالوصول بينسى التعب، اخينا لقى اخيرا اللي تحبه ويحبها، دايما كان بيكلمها عن ان التعليم تجهيل، واحد زيه في بلد بتفهم كان زمان له شأن كبير، فهمها حاجات كتير في الاخر فهمته ان حوا مش لادم، حول فلوسه وشقته، وفي عز ما هو حزين الاوتوبيس وقف في كمين، الضابط قال له انزلي، نزل زقه للامين، شاف بضبطه بدا تفتيش، اقلع لي الكوتش يا باشا معيش ممنوعات فما تحرجنيش، طب جنب اخواتك يا برستيج، روح بعد يوم طويل ملوش تعازي مقبوله، يمكن حزين من الاول بس نفسه مش مكسوره، كان ممكن يبقى حاجه لو البلد قدرته، كان ممكن يبقى ادم لو ما كانتش حوا سابته، كان ممكن يبقى حاجه وكل حاجه رجعته، من طريق كان ماشي فيه متجاهل كل اللي بيحبطه، كان ممكن يبقى حاجة لو البلد قدرته، كان ممكن يبقى آدم لو ما كانتش حوا سابته، كان ممكن يبقى حاجة وكل حاجة رجعته، من طريق كان ماشي فيه متجاهل كل اللي بيحبطه. أخينا في عز الوحدة قابل شلة ثانوي اللي كانوا خدوا طريق معاكس للي هو فيه بالملي، قالوا فك يا ابني وشك وابدأ واجه الحياة، وإذا كنت مش متكيف فالعلاج مكيفات. اخينا خد الرحله لحد القاعده حرجه، بس اخينا لسه اخينا فعايش مع نفسه في معركه، يقع يبطل مده، تيجي فلوس تيجي بكتره، تيجي بفكره تيجي بودره تيجي بقعده تيجي بسوسته، فجأة حوا رجعت لما ابو شقة سابها، والغريبة حل اخينا الحالي لسبب ما جذبها، طبعا اجر نفسه ليها روميو بالفلوس، ونام معاها ضمان لانه يلاقي لما يعوز، وزي كل كدبة صعب للاخر نداريها، عيلة حوا صعيدة عمر موتها ما يكفيها، اخينا اتقتل هو ميت في الحالتين، لو كان انتحر بدري شوية ما كانش مات اتنين، كان ممكن يبقى حاجة لو البلد قدرته، كان ممكن يبقى ادم لو ما كانتش حوا سابته، كان ممكن يبقى عالم لولا الصحبة عرفته على المخدر اللي جاب المخدر المعروف اخرته، كان ممكن يبقى حاجة لو البلد قدرته، كان ممكن يبقى ادم لو ما كانتش حوا سابته، كان ممكن يبقى حاجة وكل حاجة رجعته، من طريق كان ماشي فيه متجاهل كل اللي بيحبطه.